والمراد اللي حبيته كل ما فيه ينحب يا قلبي كل ما فيه ينحب يا قلبي والله والله والله والله عرفت تحب يا قلبي والله والله عرفت تحب يا قلبي والله والمرة دي اللي حبيته كل ما فيه ينحب يا قلبي كل ما فيه ينحب يا قلبي والله والله والله والله عرفت تحب يا قلبي والله وانت تحبه يا مجد الحب هنا يا مشاكينا نلها وينا من الحب غسينا قبل ما احبه وانت تحبه يا مجد الحب هنا يا مشاكينا نلها وينا من الحب أسينا لكن آخر حب هويته حين أسيك اللي انت أسيته لكن آخر حب هويته حين أسيك اللي انت أسيته ويهمليك الأم والمرة اللي حبيته كل ما فيه ينحب يا قلبي كل ما فيه ينحب يا قلبي والله والله والله والله عرفت تحب يا قلبي والله والله عرفت تحب يا قلبي والله والمرة دي اللي حبيته كل ما فيه ينحب يا قلبي كل ما فيه ينحب يا قلبي والله والله حب يا قلبي والله لو سألوني عليه واشغل بالي واقول ده الغالي غايب عني ليه لو سألوني عليه حبالي من عمر حبي واشغل بالي واقول يا غالي غايب عني ليه ويكون جنبي واقول مش جنبي واسعد قلبي معه واخبي ويكون جنبي واقول مش جنبي واسعد قلبي معه واخبي عن عزان الحب والمراد اللي حبيته كل ما فيه ينحب يا قلبي كل ما فيه ينحب يا قلبي والله والله والله والله عرفت تحب يا قلبي. والله والمرة دي اللي حبيته كل ما فين حب يا قلبي كل ما فين حب يا قلبي. والله والله والله والله عرفت حب يا قلبي.